يقول الأخ: كثير من إخواننا الذين يعيشون في بلاد الكفر وهم من آباء كفار يسألون عن ميراث آبائهم لأن الدولة تعطيهم ذلك، فماذا يصنعون؟ أولا إن شاء الله الذي نقول ما دام قد ذكر بعض علمائنا منهم الإمام أبو حنيفة والشعبي وغيرهم قبل، قالوا أن المسلم يأخذ من الكافر والكافر لا يأخذ من المسلم، والمصلحة تقتضي ألا يترك، فالمسلم يأخذ ويستعمله لإسلامه ولتقوية إسلامه لدراسته إلى آخره، جاز له إن شاء الله أن يأخذ، والله أعلم. هذا الذي أنا كل حال إن كنت أخطأت فأنا قلت لبعض الإخوان الذين جاءوني يسألوني وهم بيض من الذين هم أصل، وعند أبيهم كان يعني مكان بيع الخمر وكذا وكذا، تأتي مسألة جمعه من حرام له، لكن أنت ترثه وراثة، تشتري شيء من الشخص الذي يكون عليه حرام، سرق وكذا وما عرفت، لكنك إذا عرفت أيضا أنه مسروق ولا يعرف ممن سرق وكذا، فلا يجب عليك أن تمتنع من الشراء، هكذا قالوا. لكن نقول دعوة إلى الله بأنه يقاتل صحيح، هذا شيء آخر، لكن خاصة الإرث هذا تتغير الحيثية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من اليهود هدية وكذا، أكل والشرب، وكانوا أكالون للسحت، فلا تقول أن هذا المال جمعه أبي من حرام، لك إرثا حلال خذه ولا تتركه، وأنفقه في لدين الله تبارك وتعالى. لا، الوصية نفسه والإرث كله يكون بمعنى واحد، حتى لو دولة تعطي إرثا هي الدولة، فإذا كتب لأحد آخر تعطي أحد آخر، لو آتاه في حياته أيضا جاد، وبعد مماته ما الفرق بينهم؟ أين خروج الخلاف؟ كأنك تقول أنه لا يرث الكافر المؤمن، نعم، لكنه إذا كان في حياته لا يتنازل فرضنا، فبعد موته إذا كان له حق والدولة تعطي فيأخذه إن شاء الله. هل تنصحنا بكتاب الحاوي الكبير للماوردي وبكتبه؟ الله أكبر، كتاب علم فيه لا شك فيه، ولا شك أن أصحاب المذاهب رحمة الله عليهم قد بذلوا الجهد لإثبات المسائل بالأدلة، ولكن طالب حديث ينبغي أن ينظر إذا كان عنده إمكانية وآتاه الله الآن الدكتوراه وكذا وكذا على سند، إذا لم يقدروا فما فائدة دراسة هذه؟ تغلق الجامعات، فنحن نريد أن ننظر الإنسان إذا رأى مسألة فينظر أقوال الأئمة كلها، ثم ينظر الراجح فيها من حيث فتاوى الصحابة، من حيث حديث أصح أو ذاك إلى آخره، إن لم يقدر طالب حديثنا على هذا فيغلق الباب ولا يدرس شيء، ما فائدة دراسة الحديث؟ وبس فقط يعني صاحب الشافعي ينقل كلامه والشافعي وكل واحد يعيش على التقليد، ثم يأتي ويقسم بيت الله تعالى لا يصلي وراءه بعض البعض، ويجعلون يعني بيت الله مقسوما بين أصحاب المذاهب. لا، نريد أن يتوحدوا ويكون فقه الكتاب والسنة إن شاء الله بعدما يروا جميع المذاهب فيرجح ما ترجح بالدليل، هذا هو الواجب. فكتاب الماوردي مهم جدا، كذلك المجموع شرح المهذب، هذا في الحقيقة كتاب عظيم جدا، أعظم من كتب المذاهب الذي يسمى مثلا شرح ل يعني الملا القاري للهداية، أفضل من شرح مجموع شرح المهذب. شرح المهذب شرحه وحشاه ما شاء الله بالأحاديث والآثار وكذا لترجيح المسائل. على كل حال، فطالب الحديث ينظر هذه كلها ويستفيد من الأدلة عند الجميع، ثم يوازن ويرجح ما ترجح، هذا هو الواجب حتى تجتمع المذاهب كلها، والأئمة كلهم أئمة لمذهب واحد وهو الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اختلفوا فانظروا من هو قوله راجح واجتهاده راجح. شيخنا رجل مات وزوجته يخشى عليها في البيت الذي تعتد فيه، فهل يجوز لها أن تنتقل؟ نعم يجوز لها أن تنتقل، والدليل عليه حديث فاطمة بنت قيس التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنك انتقلي إلى أمي، من هو أمي؟ أم فلانة. فقال ثم استدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بل تلك امرأة يغشاها الرجال ولكن اعتدي عند ابن أم مكتوم، أم شريك، اعتدي عند أم شريك. ولكن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنها امرأة يغشاها الرجال فيخاف عليك أن تنكشفي ولكن اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم، وكان له بينهم نسب، وهو رجل عام ولو ضعت ثيابك لا يراك، وبهذا المعنى يعني ليس معناه أنها خلوة إنما ما أهله، ما أهله وزوجته. فمن هنا جاز إن شاء الله أن تنتقل بكل بدون كراهة. هل ما يتركه من أثاث في البيت يكون إرثا وما هو الذي يجوز أخذه؟ كله صغير وكبير في كل أثاث تقوم أو توزع على كل وارث. رجل يريد أن يسافر إلى جدة لإيصال أخته وهذا سبب سفره الأساسي، فالآن نوى أن يعتمر أيضا في نفس السفر إذا وصل بعد أيام إن شاء الله، فهل يحرم من الميقات من جدة؟ لا، إذا ذهب خارج الحدود الحرم لحاجة غير حاجة السفر لهذا جاز له أن يحرم إن شاء الله، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. وصلى الله على خير.